كان لا عادة ثم رأت الطهر قبل انقضائها. نعم قبل ذلك. إذا كان يقصد ما يقول يعني رأت الطهر ولا يعني أنه انقطع الدم فهو الرأي. شيخنا لو تكرمت أن أدون، إن كان يعني ما يقول كما هو الظاهر ولا يعني انقطاع الدم فقط فالقول قوله. شيخ أحيانا ينقطع عنها الدم ثلاث أيام ولا في شيء أبدا، هذا هو الجواب. تصلي؟ لا، حتى ترى القصة البيضاء. حتى ترى القصة البيضاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.